لكن لو أجرينا هذا الكلام ككلامك كحكمة وجدناه جديدا. خضراء الزمن، المرأة الحسناء في المنبر السوداء، يعني تعال تمشي على مستنقع تغلو أنفك من ناس هذا المستنقع، ومع ذلك يلفت نظرك زهرة جميلة لو خرجت في هذا المستنقع. لا تراها في الأرض الخصبة ولا الأرض الجيدة ولا الماء العذب، إنما رأيتك هذا المستنقع. فهذه المرأة الحسناء في المنبت السوء تحذرها، وإن كان ظاهرها الالتزام. ليه؟ لأن طفولة هذه المرأة ضاعت. يوم فتحت عينيها وجدت أباها لا يصلي، وجدت أمها لا ترتدي الحجاب، ربما وجدت أباها يشرب الخمر ولا يعاقب النساء، ربما وجدت الخيانة تفوح من أمها. كل هذا انطبع عندها ورأته وهزت به في أهم فترات العمر وهي طفولة، ثم تداركها الله بلطفه. فلما اختلطت بالفاضلات العفيفات بدأت تقلدهن، لكن على إثم. فلما تزوجها الرجل يحصل في البيوت عادة شجارات نزاعات، فترجع المرأة إلى أصلها في الشجار، ترجع إلى أصلها، ثم تغضب وتترك بيت الزوجية إلى بيت أبيها، وأبوها لا يعين على البر والتقوى، وأمها ليست كذلك، فتنفذ عليه وهم يزيدون من مشوهها، فلا تغتروا. يعني واحد يعترض عليه يقول يا صبي ذنب المرأة، طب ألا ننقذها مما هي فيه؟ طب واحدة مثلا ملتزمة منتقبة بتراعي الله عز وجل وفي بيت غير ملتزم، ودي بنت ملتزمة في وسط هذا المجتمع، ألا ننقذها؟ نحن ما قلنا ابتداء بتحريم ان تتزوج هذا النوع من النساء، لا ما قلنا هذا، لا تزوجها، لكل امرئ نيته. ولو صلحت هذه المرأة فذلك امر نادر، والنادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه. كلامنا كله كلام اغلبي، كلام اغلبي، فلا يعترض على هذه القاعدة الاغلبية برسال او اثنين او ثلاثة، ان كان امرأة من بدها سوء وعليه كانت من خير خلق الله، هذا استثناء، والشاذ لا يقاس عليه، انما نحن نقيس على الاعم الاغلب. فكذلك الاعم الاغلب بالنسبه للاذكار للاستقرار، فالمراه الوحيه البكر اذا صادفت رجلا نبيلا تاثر فيه غاشة اذكر، يحفر سيرته في مجرى حياتها. راعي الحسد وراعي اصاله المنبع وكرم النحس، إن هذا يعينك على الاستمرار في الحياة. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقر، ذكر فأقر لك الحظ على خصلة ذات الدين. تنبح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها، لا مانع أن يتزوج الرجل المرأة لمالها، وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته. لكن احيانا الرجل لا ياخذ المال من امراته لعله عنده، لكن اذا انتفت العلل لا غضاضه عليه ان يستفيد بمال امراته، كما استفاد ابن مسعود بمال امراته ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال قليل. اذا كنت لا تخشى من امراتك المن والاذى تقبل افداها. طيب اذا كان الود بهذه المثابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية، فكيف لي ان اعرف ان المرأة ودود؟ وهذا الشيء لا يكون الا بالعشرة، لا يكتشف الود وجميل الخصال الا بالعشرة. اقول لك كما تعرف ان المرأة ولود تعرف انها ودود. من اين علمت انها ولود؟ بالنظر الى امها واختها وعمتها وخالتها، فينذر